والتجميعة دي تديهم معنى حلو لما يتجمعوا كلهم حوالين الله، توريهم ان الله واحد، وحدانية الله مش زي ما تطوروا في عبادة الاصنام بقى على كل رأس شارع فيه ايه اله يعبدوه، لكن تجمعهم كان يوريهم ان الله واحد، وان الله ده يختلف عن الالهة اللي في ذهنهم الاصنام بتاعت الامم. عشان كده كانوا يفكرهم كل سنة 3 مرات بيه عشان ما يتأثروش بالعبادات اللي حواليهم وبتقاليد الناس وينسوه. يقول لهم 3 مرات في السنة تيجوا عشان تفتكروني، تيجوا عشان تعيشوا معايا، تفرحوا بيا وافرح بيكم، لان الانسان باستمرار بيميل انه ينسى او يتناسى. عشان كده ربنا حب يفكره باستمرار فقال له 3 مرات كل سنة تيجي وتقعد قدامي. وكان تجمعهم كلهم مع بعض يورينا الايمان الواحد، ان هما متجمعين حوالين شخص يهوى ليهم الايمان واحد، زي ما بولس الرسول بيقول لنا كده: اسألكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للايه ايمان واحد ورب واحد ومعمودية ايه واحدة. منين الوحدانية دي تيجي الا من تجمع الناس كلها حوالين شخص المسيح؟ ده مش بس كانت بتديهم وحدانية ايمان ووحدانية الله، لكن كان بتعمل وحدانية بينهم وبين بعض. كانت الاسباط كلها بترتبط مع بعضيها وتبقى قوية ويعرفوا بعض ويشوفوا بعض. وهي المملكة ما ابتدتش تتدهور الا بعد ما انقسمت، بقت مملكة الشمال ومملكة الجنوب، ما بقاش فيه الوحدة اللي بتوحدهم. مملكة الشمال طارت وبعديها مملكة الجنوب بعديها ايه طارت. كانت ال3 مواسم دول بمناسبة او زي نهضة روحية، ييجوا ويقعدوا في الهيكل، والهيكل كان مبني باروقة ضخمة زي ما شفنا فيه رواق الامم ورواق النساء ورواق اسرائيل. كانوا يقعدوا في حضرة الله في فرصة جميلة للتأمل الروحي وللخلوة الروحية وللفرح الروحي. بس للأسف ده كان هدف ربنا، لكن هم المشكلة انهم خدوا الكلام ده بطريقة جزدانية زي ما احنا بنعمل، بنروح الأديرة ونروح الكنائس ونزور مش علشان تبقى فرصة تأمل وتوبة وهدوء، لكن فرصة ان احنا نتفرج ونلمس الحيطان واللي جايب صواني الاكل والمحشي ومعرفش ايه، وعملينها جنينة ويلعبوا ويجروا في الدير، بدل ما هي اماكن الله او بيت الله يكون فرصة للهدوء والخلوة الروحية، بقى فرصة لان الناس تروح تقعد كده تدردش مع بعضيها مش تدردش مع ربنا. في عيد الفطير، عيد الاسابيع، عيد المظال، لا يحضروا امام الرب فارغين، ما يجوش قدام ربنا فاضيين، لكن يجوا مليانين. وما كانش الامتلاء اللي يقصده المسيح ان كل واحد شايل له كام كيلو مثلا فواكه وكام كيلو ايه وجايب معاه ذبيحة يقدمها لربنا، لا ده ما كانش ده اللي ربنا عايزه، لان شفنا في اشعياء 1 ربنا يقول اتخنت من ذبائح ايه محرقتكم، ما بقتش عايز، ما بقتش طايق اللي انتوا بتجيبوه. لكن الكمال اللي ربنا عايزنا نيجي بيه ان احنا ما نجيش فارغين بل ملقانين روحيا، انسان مليان بالتوبة، مليان بشعور باحتياج ناحية الله، مليان بعبادة وتسبيح، ما هوش جاي فاضي. برضك زي الحاجات اللي احنا بنعملها في اعيادنا الغلط، نحرص قوي ان احنا في عيادنا نيجي لابسين البدل والكرافتات واللي عاملين شعرهم واللي متزينين، لكن كل ده ربنا يقول كل ده جايين فارغين فارغين. لكن ياريت نيجي مليانين قدام ربنا. حتى الناس اللي بنجيبهم بنجيبهم كمان فارغين، انهم تعالوا عشان نسلم على بعض ونعيد مع بعض ونقف في الحوش شوية ونتكلم، ده اللي بنجيبهم علشانه في ليلة العيد. لكن ياريت اللي نجيبهم ليلة العيد برضك نجيبهم مليانين، يقولون تعالوا احتفلوا بقيامة الرب من بين الأموات، خدوا عمل القيامة من خلال ان كل واحد فينا ياخد مفهوم القيامة وروح القيامة وحياة القيامة ونظرة القيامة للحياة. قال له ما يجوش فارغين، كل واحد حسب ما تعطي يده، كل واحد على قد ما يقدر، واللي هيجيبه ده هو اصلا اخده من ربنا كبركة الرب الهك الذي اعطاه، اصلا اخده من ربنا. وبكده تكمل قمة العبادة في حياة الفرح او هدف العبادة، ان الانسان يفرح بالله والله يفرح بالايه بالانسان. ده الهدف النهائي من كل الممارسات الروحية اللي احنا بنعملها، ان انت تفرح بربنا وربنا يفرح بيك، ان انت ترتاح في ربنا وربنا يرتاح فيك. من اول عدد 18 شفنا، من اول اصحاح 12 لحد نص اصحاح 16 تقريبا او لحد عدد 18 كان الموضوع بيدور حوالين العبادة، عن علاقة الله بالانسان وعلاقة الانسان بالله. وصلت قمة العلاقة دي الى حياة الفرح. من اول عدد 18 هيبتدي يكلمنا عن علاقة الانسان بالمجتمع اللي عايش فيه، بالدولة، ازاي الانسان يعيش في المجتمع وينظم شؤون الدولة بتاعته. زي ما احنا عارفين ان كان شعب اسرائيل شعب ثيوقراطي. ثيوقراطي يعني يحكمه مين؟ الله. ثيوقراطي ثيوس من الله، مش ديمقراطي، مش حكم الشعب لنفسه، لا، كان ثيوقراطي يعني الله يحكم الشعب، ما كانش ليه ملك في الاول، كان الله هو ملكه. فتعالوا شوفوا حكومة الله شكلها ايه، الحكومة بتاعت ربنا تمشي ازاي. قلنا من اول هذه الاية لحد اصحاح 20 لاخره عن علاقة الانسان بالدولة، وبعد كده هيكلمنا عن علاقة الانسان بالاسرة من اصحاح 21 ل23. اذا كانت الاسرة هي خلية الدولة او خلية المجتمع، طب ازاي تتنظم الاسرة ده، هي علاقة الانسان باسرته. وبعدين من اصحاح 23 لاصحاح 25 هيكلمنا عن علاقة الانسان بنفسه، لان الفرد هو اساس الاسرة والاسرة اساس الايه المجتمع، والمجتمع كله يكون لله. فدي التقسيمة الجديدة او اللي احنا هنبتدي نخش فيها، عن علاقة الانسان بالدولة او تنظيم دولة او تنظيم حكومة الله. لان المسيح ما جاش من اجل الامور المادية، المسيح جاي من اجل مملكة روحية. الامور المادية دي انت مفروض كانسان لو عندك الامور الروحية تسلك بالمحبة تجاه ايه اخوك، مش هتظلمه، مش هتسرقه، مش هتطمع فيه. لو انت اساسك الروحي صح مش هتحتاج لتنظيم مدني. تنظيم المدني ده ما يجيش الا للناس اللي ملهاش اي مبادئ روحية، ناس عايزة كرباج واحد اتنين تلاتة. لكن انسان روحي ناضج يعرف كيف يتصرف، ما يبقاش طمعان في اخوه، ما يعتديش على اخوه. والخلافات كلها اللي بتحصل بين الاخوة وبين الناس والمنازعات والمشاجرات كلها على الامور المادية ليه؟ بسبب الانانية. لكن لو في حياة روحية سليمة حدش يتخانق مع التاني اطلاقا. عشان كده المسيح لما جاله واحد وقال له قل لاخي يقاسمني الميراث، قال له من اقامني رئيسا او قاضيا ايه عليكم. فابتدى يقول قضاء وعرفاء تجعل لك في جميع ابوابك التي يعطيك الرب الهك حسب اسباطك. القاضي ده هو الرئيس، والعريف ده هو ثاني القضاء، يعني الكاتب بتاع الايه القاضي. فلتجعل على ابوابك يعني في مداخل مدنك يقضون للشعب قضاء عادلا. ايه هو رب القضاء العادل ده اللي انت بتقوله؟ ثلاث حاجات ياخدوا بالهم منهم: لا تحرف القضاء، لا تنظر الى الوجوه، لا تأخذ رشوة. ثلاث مبادئ من اخطر مبادئ القضاء، ولو الثلاثة دول مش موجودين كله بيضيع. لا تحرف القضاء، ما تعوجش القضاء، اصل ممكن اي كلام الواحد يميله ويمشيه زي ما هو ايه عايز. عرفش المثل اللي يقول حبيبك تبلع له الزلط وعدوك تعمل فيه ايه؟ تعوج بنفس الكلمة. عشان كده قال له ما تعوجش القضاء، ما تحرفهوش، خليك واضح. لا تأخذ بالوجوب، يعني ده شكله معروف او شكله حلو او انسان غني يجاملوه كتير ويفوتوله، بينما واحد مسكين يعني او شكله معفش يعني بقى يتمسكوا بحذافيرها. حتى للأسف في كل المجتمعات حتى في الكنيسة تحذير ربنا بيحطه، ما تأخذوش بالوجوه، ما تعوجش القضاء، وأخطر منهم لا تأخذ رشوة. ليه؟ يقول لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء، حتى لو كان حكيم تديله هدية تعميه على طول، وتعوج كلام الصديقين. يا قد كده الرشوة دي تقدر تغير الناس؟ عشان كده معروف ان في قوانين القضاء القاضي لا يقبل هدية، مش بس رشوة، لا يقبل هدية من اي ايه حد ولا خدمة من اي حد عشان ما يجملهوش. فكان ده حكم الله اللي عايز يحطه، العدل، العدل تتبع، ويكررها له مرتين، الصح، الصح تتبع. ده مش بس للقضاء لكن ليا انا في حياتي، في امورك لما تيجي تحكم على الامور اوعى تحرفها واوعى تاخد بالوجوه واوعى تقبل الرشوه. ده ممكن تصرف هو هو نفس التصرف يجيلي من شخص هجمله، والتصرف التاني يجيلي من شخص اخر اكرهه. اوعى تاخد بالوجوه، لكن خلي حكمك هو الصح، الصح، العدل، العدل تتبع، لكي تحيا وتمتلك الأرض التي يعطيك الرب إلهك. هنا العدالة الكاملة، عدالة كاملة في حكم الله محدش يقدر يغيرها. لا تنصب لنفسك سارية، سارية يعني شجرة كده بيحطوها رمز لعبادة الأصنام، إلى شجرة ما بجانب مذبح الرب إلهك. يعني ما تعوجش بين الفرقتين او ما تعرجش بين الفرقتين. السارية دي علامة عبادة الايه؟ الاصنام، حطتها جنب مذبح مين؟ ربنا. زي ما بنعيش حياتين او مظهرين او سلوكين، شوية مع ربنا وشوية مع الخطية. لكن بيقول لك خليك واضح جدا في عبادتك الذي تصنعه لك، ولا تقم لك نصبا، نصبا ده من الحجارة. كانت السارية دي علامة عبادة الآلهة عشتاروت، والنصب ده علامة الإله بال. وعشان كده لما تقروا في العهد القديم يقول في النهضات اللي عملها يوشيا وحزقيا الملك انه كسر السواري وقطع الايه الأنصبة، هد علامة عبادة الأصنام. فربنا بيقول لك ما تعودش وما تعرضش وما تخلطش في الامور، خلي عبادتك نقية. الشيء الذي يبغضه الرب الهك، الشيء اللي ربنا بيكرهه وما بيرضاش عنه. ده حتى في العهد الجديد اللي بيدرس يلاقي ملاحظة لطيفة، ان استخدمت كلمة المذبح في العهد الجديد ادوها تخصيص معين او صورة معينة. كان بولس الرسول استخدم في المذبح كلمة جديدة اللي هي سيسية استيريون، ده مذبح خاص بالله، بعكس المذابح التانية اسمها فوموسيس. لما يكتب مذبح يخص بربنا في العهد الجديد يكتبها سيسية استيريون باليوناني، لكن لما نتكلم عن مذابح الأصنام ادها كلمة تانية خالص اللي هي فوموسيس دي. فكان ربنا بيقول لهم ما تخلطش بين الحاجتين. طب واحد فيكم يكون صاحي يسأل سؤال، اذا كان ربنا زي ما قلنا ابتدى يتكلم عن علاقة الانسان بالدولة فابتدى يتكلم عن القضاء. ايه اللي رجعه تاني الموضوع العبادة؟ ايه اللي رجعه تاني الموضوع العبادة؟ اصل خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، لا يمكن يكون هناك في عدل ورحمة في حياة الانسان الا اذا كان في عبادة نقية، علاقة نقية بينه وبين ربنا. مش ممكن يحصل عدل ورحمة الا اذا كان في حياة نقية، ولا يمكن يكون في عبادة نقية في حياة الانسان الا اذا كان في عدل ورحمة تجاه الاخر. يعني واحد بيصوم وبيصلي ومش عادل تجاه اخواته، عبادته دي مش ايه؟ مش نقية، ربنا يرفضها. فهو الموضوع دايرة، لا يمكن يبقى في عبادة نقية الا اذا كان في عدل ورحمة، ولا يمكن يبقى في عدل ورحمة الا اذا كان في عبادة ايه؟ نقية. ما نقدرش نفصل الاثنين عن بعض خالص. عشان كده يرجع ويقول له لا تذبح للرب الهك ثورا او شاه فيه عيب شيء ما رضي، لان ذلك رجس لدى الرب الهك، ده مرفوض. قدم عبادتك نقية ما فيهاش عيب، وتكلمنا عن الاية دي كتير قوي. لكن هنا ربنا عايز يقول عبادة كاملة، عبادة نقية، لان العبادة النقية دي في التقدمة اللي انت بتقدمها هي رمز للحياة النقية اللي انت بتعيشها مع ربنا، والذبيحة اللي انت بتقدمها دي هي رمز لذبيحة المسيح. عشان كده لازم تبقى بلا عيب. ويربط هنا بين بقى شخص المسيح وموضوع خطير قوي نقراه. وجد في وسطك في احد ابوابك التي يعطيك الرب الهك رجل او امرأة يفعل شرا في عيني الرب الهك بتجاوز عهده. معروف ان عهد الله هو الوصية. الصنع انسان تجاوز للوصية وخالف وصية ربنا، تعمل فيه ايه؟ ويذهب ويعبد آلهة اخرى ويسجد لها او للشمس او للقمر او لكل من جند السماوات الشيء الذي لم اوصي به. واخبرت، وصلك الايه؟ الخبر. وسمعت وفحصت جيدا، واذا الامر صحيح اكيد. خدوا بالكم الكلام ده، يعني بيقول له ما تحكمش كده. بعد ما تاخد الخبر وتسمعه كويس، افحصه كويس جدا، وبعد ما تلاقي ان الامر ده صح واكيد، يعني لازم تتأكد منه، تعمل ايه؟ قد عمل ذلك الرجل في اسرائيل، فاخرج ذلك الرجل، طلعه برا، او المرأة التي فعل ذلك الامر الشرير الى ابوابك، الرجل او المرأة، وارجمه بالحجارة حتى يموت. تطلعه برا المدينة وترجمه بالحجارة لحد ما يموت. على فم شاهدين او ثلاثة شهود يقتل، الذي يقتل لا يقتل على فم شاهد واحد، ولازم يبقى عليه على الاقل اثنين ايه؟ شهود. ايدي الشهود تكون عليه اولا، هم اول ناس يرجموه، ثم ايدي جميع الشعب اخيرا، فتنزع الشر من وسطك. كأن ربنا هنا بيقول له تأكد من صحة الاتهام بعد ما تبحث وتتحرك كويس في الموضوع. خدوا بالكم، لان هو ده اللي حصل بالظبط مع السيد المسيح. في محاكمة السيد المسيح حكم المسيح بانه تجاوز العهد، كسر الوصية، مجدف على الله. طب الحكم عليه ايه؟ يخرج خارج المدينة. عشان كده يقول خرج حاملا ايه؟ صليبه. طلعوه برا المدينة، لان محدش يقتل داخل المدينة، لان المدينة مقدسة، يطرد خارجا. وكان في خروج المسيح خارج المدينة اشارة لخروج ادم من الايه؟ من الفردوس المقدس نتيجة خطيئته. بس هو قال له بعد ما تبحث وتتحرك كويس في القضية وتتأكد اصدر الحكم. واللي كانوا معنا يوم الثلاث في درس الكتاب يعرفوا ان هم ما عملوش دي، ما بحثوش، ما تحروش، ما تأكدوش. بالعكس ده كمان قدموه ولما قبضوا عليه اصدروا عليه حكم الموت الاول، وبعدين ابتدوا يدوروا على حيثيات الحكم، يدوروا على اسباب للموت. يعني حكموا عليه الاول وبعدين طب احنا ايه التهمة بتاعته، لدرجة ان بيلاطس يقولهم واي شر عمل، يقولوا لو لم يكن فاعل شر طب ايه هو الشر، ما قدروش يثبتوا اي شر على المسيح. يقول لم اجد فيه علة ايه واحدة، شفتش فيه علة واحدة. لكن هم ما بحثوش وتحروا، وكانوا بيحاولوا يجيبوا اتنين شهود، والاتنين شهود الزور اللي اتفقوا على شخص المسيح قالوا ان المسيح قال اني انقد هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام ايه ابنيه، برغم ان المسيح ما قالش كده. المسيح قال انقدوا هذا الهيكل، ما قالش انا اللي انقد الايه الهيكل، فاظهروه كانه عدو للهيكل، بينما فقع الامر ده هو اللي نظف الهيكل وطهر الهيكل وكرم الهيكل وقال ان هيكلي بيتي بيت الصلاة ايه يدعى وانتم جعلتموه مغارة للصوص. لكن كان لازم ان هو يخرج خارج زي ما ادم خرج من الجنة لكي ما يحمل حكم الايه الموت. ده كانت القضية او في القضايا الدينية اللي تختص بالقضايا الدينية تجاوز عهد الله، لكن في القضايا المدنية ده اللي يبتدي يكمله في بقية الاصحاح، نكمله المرة اللي بعد العيد ان شاء الله. سفر التثنية اصحاح 17 من عدد 8، واذا عثر عليك امر في القضاء من دم بين دم ودم، او بين دعوة ودعوة، او بين ضربة وضربة من امور الخصومات في ابوابك، فقم واصعد الى المكان الذي يختاره الرب الهك، واذهب الى الكهنة اللاويين والى القاضي الذي يكون في تلك الايام، واسأل فيخبروك بامر القضاء، فتعمل حسب الامر الذي يخبرونك به من ذلك في ذلك به من ذلك المكان الذي اختاره الرب، وتحرص ان تعمل حسب كل ما يعلمونك، حسب الشريعة التي يعلمونك والقضاء الذي يقولونه لك تعمل، لا تحد عن الامر الذي يخبرونك به يمينا وشمالا. والرجل الذي يعمل بطغيان فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب الهك او للقاضي، يقتل ذلك الرجل فتنزع الشر من اسرائيل، فيسمع جميع الشعب ويخافون ولا يضغون بعد. ومتى اتيت الى الارض التي يعطيك الرب الهك وامتلكتها وسكنت فيها، فان قلت اجعل علي ملكا كجميع الامم الذين حولي، فانك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب الهك من وسط اخوتك، تجعل عليك ملكا، لا يحل لك ان تجعل عليك رجلا اجنبيا ليس هو اخاك، ولكن لا يكثر له الخيل ولا يرد الشعب الى مصر لكي يكثر الخيل، والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق ايضا، ولا يكثر له نساء لئلا يذيغ قلبه، وفضة وذهبا لا يكثر له كثيرا، وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة اللاويين، فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته، لكي يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع هذه الكلمات، كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض يعمل بها، لئلا يرتفع قلبه على إخوته، لئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا، لكي يطيل الأيام على مملكته هو وبنوه في وسط إسرائيل مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا اخر مرة نتكلم عن علاقة الانسان بالدولة، بعد ما اتكلم عن الموضوع العبادة اللي هي علاقة الانسان بالله، وشفنا ان الهدف من العبادة ان الله يفرح بالانسان والانسان يفرح بربنا، فابتدأ ينظم لهم امور العبادة، امور الانسان وعلاقته بالمجتمع اللي هو عايش فيه بالدولة اللي موجود فيها. وحياخد رموز الدولة دي فرد فرد يتعامل معاهم. فابتدى باول حاجة اللي هو القاضي او القضاء. وكان شفنا المرة اللي فاتت انه حذر القضاء والعرفاء من ان هم يعوجوا الحكم او يطلبوا الرشوة او يقبلوا هدية. كان في قضاء محليين لكل بلد في مجموعة من القضاء والعرفاء هم بيحكموا البلد او البلدة الصغيرة دهية. لكن اذا استصعب عليهم امر او ما قدروش يوصلوا الحكم ان هم يفصلوا بين دم ودم، وجد قتيل مش عارفين مين اللي قتله او في اتهامات متبادلة، او بين موضوع مش عارفين ايه الصح من الغلط فيه، او بين خصومة بين ناس ومش قادرين يوصلوا لها الحل، قال له ان القضية دي تحال الى المكان الذي يختاره الرب الهك، الى القدس المركزي، الى المكان اللي فيه الخيمة او فيه هيكل الله، ويعرضوا القضية دي على الكاهن وعلى رئيس القضاء القاضي بالتعريف وعلى اللاويين، وعلى حسب الشريعة يقدروا يحكموا. وما تنسوش حاجة مهمة، ان ساعات كانت بتبقى في امور مختلطة على الشعب ومحدش يقدر يحط فيها حكم. كان عند الكاهن او رئيس الكهنة، لما تفتكروا في لبس هارون الكاهن، حجرين كريمين اسمهم الايه، الاوريم والتنين، الكمالات والانوار. وكان لما يصطب عليهم امر كان رئيس الكهنة بيسأل الله، فكان الاوريم والتنين اما ده يضيء واما هذا يضيء. فوجه نظرهم ان القضايا الصعبة تترفع الى القدس، واحنا عارفين ان اعلى هيئة قضائية زي ما شفنا في محاكمة المسيح كانت مجمع السنهدرين المكون من 70 شيخ. وهنا ربنا بيصر ان كل واحد ياخد مجال القضاء بتاعه من اجل ان هو ياخد حقه. فبيقول اذا كان الامر صعب، يقول له تعبير لطيف قوي، قم واصعد الى المكان الذي يختاره الرب الهك. لما الامر يستصعب عليك ولما ما تلاقيش حد ينصفك، روح للمكان اللي ربنا اختاره لكي ما يحل فيه اسمه، واطلب بر الله، اطلب قضاء الله، اطلب عهد الله. عشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالته الاولى لكورنثوس لما بيوبخ الكنيسة وبيقول يتجاسر احد من المؤمنين انه يرفع قضيته عند غير المؤمنين، لان كان في بعض منهم بيرفع القضايا بتاعته عند الرومان والوثنيين، فلهم ازاي اذا كانوا القديسين اللي هم اعضاء الكنيسة حيدينوا العالم وحيحكموا في العالم، ازاي تلجأوا لقضاء خارج دايرة الله؟ وبعدين نصحوا النصيحة، قالوا ما كنتش عارفين تحكموا، هاتوا احقر الناس في الكنيسة وحطوهم ليكونوا ايه، قضادكم عشان يخجلوكم. اذا كنتوا مش عارفين الحق من عدم الحق او الصح من الغلط. فهنا ربنا بيضمن للانسان انه يأخذ حقه. لو ما قدرش انه يصل الى حل في المنطقة المحلية بتاعته، يطلع الى القدس المركزي. بس بيحذر تحذير مهم، انك لما هتعرف قضاء الله، حسب شريعة الله، لان مفروض الكهنة والقاضي واللاوي هيحكم بحسب شريعة الله، لابد انك تعمل بحسب الايه، الشريعة، وبحسب ما هم علموك. لانك لو رفضت وتحديت الشريعة انت بترفض سلطان الله. عشان كده قال ان الذي يعمل بطغيان، بطغيان يعني بتحدي مش همه، هذا الانسان اللي مش عايز يخضع لشريعة الله ينزع من بين الشعب ويسلم للموت. فكان ده تصرف الانسان مع القاضي، ازاي الانسان ياخد حقه في الدولة في المجتمع. وبعدين ابتدى يتكلم عن علاقة الانسان بالملك، فبيقول في عدد 14: ومتى اتيتم الى الارض التي يعطيك الرب الهك. لما تيجي للارض اللي ربنا هيديها لك، وخدوا بالكم انه كانوا هما في الوقت ده على مشارف نهر الاردن، وحيخشوا يعبروا ليدخلوا ليمتلكوا الارض. فكان كل ما تيجي ذكر الموضوع ده يحس بفرحة عجيبة كده، ان ربنا حيدينا ارض واحنا واقفين على ابوابها مترقبين ومتلهفين لتلك العطية. العجيبة ان الكلام ده وكأن ربنا بيسبق فيخبر بالاحداث اللي فعلا حيمر بيها الشعب. احنا عارفين ان شعب اليهود كان النظام الدولة بتاعته نظام ثيوقراطي. ثيوقراطي يعني حكم الله للايه؟ للشعب. وكان القائد اللي بيقود في الاول موسى، وبعد كده جه بداله يشوع ابن نون، وبعد يشوع ابن نون حكم الشعب مجموعة من القضاة زي جدعون وباراق وشمشون ويفتاح، لحد ما جه اخر واحد منهم كان مين؟ صموئيل النبي، كان اخر القضاة اللي حكموا شعب اسرائيل. وبعدين جم في اخر ايام صموئيل الشعب زي ما عارفين في سفر صموئيل، قال له لا احنا مش عاجبنا الوضع ده، احنا عايزين ملك منظور قدام ايه؟ عينينا، يدخل ويخرج قدامنا ويبقى له زفة ومهابة واحنا نمشي وراه وهو يمشي قدامنا زي بقية الشعوب اللي ايه؟ اللي حوالينا. ولما طلب الشعب من صموئيل هذا، صموئيل ضايق جدا وحزن، وبعدين ربنا قال له ما تزعلش، هم ما رفضكش انت، ده هم ايه؟ رفضوني انا احكم ايه عليهم. وكأن الله بيسبق وينبئهم بالاحداث، ان هم لما حيمتلكوا الارض هيبقى لهم اشتياق ان يكون ليهم ملك زي بقية الامم اللي ايه؟ اللي حواليهم. فابتدى يحدد لهم شروط للملك اللي ايه؟ اللي يختاروه، والملك اللي يتحدد ان هو يكون ليهم. وبرضك ربنا سبق وانبأ وحط محاذير زي ما هنشوف دلوقتي في الشروط بتاعت الملك. هنشوف ان المحاذير اللي ربنا حذر منها هي نفس الخطايا اللي وقع فيها ملوك يهوذا وملوك اسرائيل. كأن ربنا بيقول لهم من بدري انتوا تعملوا كذا وكذا وكذا. فربنا بيقول لهم متى دخلتم الى الارض، وادهم مطلق الحرية، ما انتوش عايزيني انا اكون الملك بتاعكم وعايزين تختاروا ملك. كأن ربنا مش عايز يفرض نفسه على الايه؟ الشعب. حكم الثيوقراطي ربنا مش عايزه بالعافية، ربنا عايزه بحرية الايه؟ الانسان. ان الله يكون ملكي مش بفرض نفسه عليا، لكن كان عايزه باختيار الايه؟ الانسان، باختيار الناس. هم عاشوا عدة اجيال، عدة قرون الله يملك عليهم، لكن جم في ايام صموئيل الملك وطلبوا، ايام صموئيل النبي وطلبوا ملك ايه؟ ليهم. فايه الشروط اللي ربنا حطها؟ ومتى اتيت الى الارض التي يعطيك الرب الهك وامتلكتها وسكنت فيها، فاذ قلت اجعل علي ملكا كجميع الامم الذين حولي. مجرد ان هم بيقلدوا الناس اللي ايه؟ اللي حواليهم. فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك. أول شرط أن الملك ده لازم يختاره مين؟ ربنا. لازم يكون بموسطة الله. وده اللي شفناه أن لما طلبوا من صموئيل ملك، صموئيل قاعد يسأل ربنا أعمل مين، فربنا أرشده أولا لمين؟ لشاول، وفصب عليه تنينة الايه؟ الدهن. وبعدين شاول انحرف، فراح ربنا اختار داود الملك وقال وجدت داود قلبه مثل ايه؟ قلبي. فمسكه صموئيل وصب عليه تنينة الدهن. فاول حاجة ان ربنا يختاره. تاني حاجة من وسط اخوتك تجعل عليك ملكا، لا يحل لك ان تجعل عليك رجلا اجنبيا ليس هو اخاك. اللي تختاره ده واللي ربنا هيختاره لك يكون منين؟ من اخواتك، مش غريب عنك، مش اجنبي. لازم يبقى من اخواتك علشان يقدرك ويحس بمشاعرك ويحس باحاسيسك، بيكونش غريب عنك علشان ما يذلك. وده اللي حصل فعلا، ان كان من سلسلة ملوك يهوذا، كلهم من ست يهوذا، لحد ما جه السبي، ولحد ما جه حكم اليونانيين والرومان. وبعدين هيرودس ما كانش من نسل، مش من اخواتهم، يهوذا كان من هيرودس، كان من نسل ادوم، فحب يتقرب للايه؟ لليهود، فبنالهم الهيكل فرديو بحكمه، بينما ربنا قال لهم ما تخلوش حد الا من ايه؟ من اخواتك. ليه؟ عشان مش بس ما يظلمهمش وما يضغيش عليهم، لكن لان هذا الملك كان رمز جميل جدا لملك جاي، اللي هو مين؟ شخص السيد المسيح. يقول عنه بولس الرسول كده، يصير بكرا بين اخوة ايه؟ كثيرين. المسيح ده اخويا، اخويا البكر. ويقول عنه استشارك الاولاد في اللحم والدم، استرك هو ايه؟ فيهما، لنفس ايه؟ طبيعتنا، لنفس اللحم والدم بتاعنا. فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين الايه؟ مجربين. رحيما، امينا. فكان هذا الملك رمز لسيد المسيح الملك، اللي هو يشابهنا في كل شيء، واللي صار بكرا بين اخوة كثيرين. ولكن ثالث شرط، لا يكثر له الخيل ولا يرد الشعب الى مصر لكي يكثر الخيل، والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق ايضا. قال لهم تنبهوا على الملك ده ما يكترش الخيل. ليه؟ الخيل ده رمز للايه؟ قوة والحروب. كان كل ما يكتر الخيل بتاعه معنى كده انه عنده مركبات حربية، معنى كده انه عنده قوة حربية. فلما تكتر الخيل معاه ينغوي قلبه ويحس بقوته، فيبتدي ايه؟ يزيغ، ويبتدي يخش في حروب. وده اللي حصل فعلا في تاريخ شعب اسرائيل. والعجيبة ان اول ما كونوا مركبات زي اخاب الملك، لما تقروا قصة موته ان مات في المركبة الملوكية، وزي سليمان اللي كتر من خيله ومن جيوشه، ابتدى الشعب ينهزم. لكن لما كان الجيش بتاع شعب اسرائيل عبارة عن مشاة ماشيين بالاقدام، كان بينتصر، لانه اول ما يحس ان عنده قوة يبتدي يعتمد على ايه؟ قوته. لكن ما يحس انه ضعيف كان يعتمد على مين؟ على ربنا. عشان كده المزمور الجميل بيقول هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، هم عثروا وسقطوا، اما نحن فباسم الرب قمنا وايه؟ واستقمنا. هم عندهم خيل ومركبات، لكن بالرغم من كثرة الخيل والمركبات حصل ايه؟ وانهدموا وعصروا وسقطوا. لكن احنا باسم الرب الهنا نغلب، باسم الرب الهنا قمنا وانتصرنا. فاول حاجة قال له ما يكسرش الخيل علشان ما ينغويش قلبه. وكان في الوقت ده البلد اللي مشهورة بتربية الخيول هي مصر، زي ما هنشوف دلوقتي في تاريخ سليمان. كان ينزل يجيبوا الخيول من مصر ويعدوا جيوش من مصر، وكان تملي باستمرار يميل قلبهم ناحية مصر. كل ما يحصل ليهم ضيقة او حرب او حد يهجم عليهم في ايام اشور يجروا على مصر، في ايام سبي بابل يروحوا يعملوا حلف مع ايه؟ مع فرعون ملك مصر. وتشوفوا زي ما شفنا في اشعياء وارمية يقول ويل للذين ينزلون الى مصر من اجل الايه؟ المعونة. ويل للناس اللي حطوا اتكالهم على مصر. وقال له اوعى ترجعهم لطريق مصر تاني، لان مصر دي بقت رمز للايه؟ للعبودية. عشان كده ربنا بيقول انا حررتك، اوعى ترجع لطريق مصر تاني، اوعى ترجع تستعبد مرة اخرى، اوعى تحط اتكالك على قوة الفرس وراكبه، لان الفرس وراكبه ترحم فين؟ في البحر. لكن حط اتكالك على الهك الملك اللي تختاره، ده لازم يكون الله هو متكله مش القوة الحربية اللي بيعملها. كان حزقية الملك اللي عاش مع الله ما كانش عنده قوة حربية، لكن بص ربنا وقال له شوف سنحاريب واللي بيعمله فينا. ربنا صنع خلاص عظيم جدا. يهوشافاط اللي قال لربنا ليس فينا قوة ولسنا نعلم بعد ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا، ربنا صنع له خلاص ايه؟ عظيم. بينما اخاب اللي عد مركبات وخيول اتقتل في موقعة هرمجدون. فيبقى ملك من وسط اخواته رمز للمسيح اللي هيكون ذكر بين اخوة ايه؟ كثيرين. تاني حاجة ما يكسرش خيل. تشوفوا المسيح في حلاوته حتى لما دخل يوم حد الزعف لأورشليم كملك وصرخوا له أصمنا يا ابن داود أصمنا ملك إسرائيل، كان راكب على ايه؟ على جحش، ما كانش عنده خيل. شوفوا الرمز الحلو للشخص المسيح، كانش عنده خيل نهائي. مش بس ما كترش من الخيل، ده ما كانش عنده خيل. لما دخل كملك دخل وديع منصورا راكبا على اتان وجحش ايه؟ ابن اتان. عشان شفنا النبوة بتاعت زكريا هو ذا ملكك يأتيكي وديعا متواضعا منصورا عادلا راكبا على اتان وجحش ابن اتان. واهم حاجة ان الملك ده ما يرجعكوش لطريق مصر تاني. ده الملك اللي ربنا ايه؟ عايزه. والمقابلة اللطيفة بين الملك ده وشخص السيد المسيح، سيد المسيح لم يعود بنا الى مصر مرة اخرى. ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون ايه؟ احرار. كل واحد تبع المسيح لا يعود يستعبد لاي شيء. الخطية لن تسودكم فيما بعد ولا يكثر له نساء. ما يتجوزش كتير وما يرتبطش بنساء كثيرين لئلا يزيغوا قلبه، لان معنى نساء كثيرة انه انسان شهواني، انسان خاضع لعوامل الشهوة جواه، ما بيشبعش، مش عامل ضبط لنفسه. واللطيف ايضا في شخص السيد المسيح انه لم يتزوج، انه لم يكن خاضع للشهوة لئلا يزيغ قلبه، لانه عارف ان الشهوة دي بتزوغ الايه؟ القلب. وفضة وذهب لا يكثر له كثيرا. ما يكثرش لنفسه فضة وايه وذهب، المادة ما يعتمدش عليها. واللطيف في شخص السيد المسيح الملك بتاعنا ما كانش عنده لا فضة ولا ايه ولا ذهب، حتى لما جم قالوا له ادفع الضريبة ما كانش معاه يدفع الضريبة. بعد بطرس قال له ارمي السنارة هتلاقي سمكة فيها وزنتين ندفعهم عني وايه وعنك، ما كانش عنده حاجة خالص. فهم ثلاث حاجات حذر منهم: القوة والشهوة والمادة. خدوا بالكم الكلام ده يختص بينا، ده مش يختص بالملك، يختص بكل انسان فينا. الثلاث حاجات دول هم اصعب ثلاث حاجات يضيعوا اي انسان فينا، واحنا كلنا بنجري ورا الثلاث حاجات دول. القوة، كل واحد فينا يحب انه يبقى قوي. الشهوة، المادة، دول اشتهاء قلوبنا كلنا، وكل الخطايا اللي بنقع فيها نتيجة ارتباطنا بالثلاث حاجات دول: القوة والشهوة والمادة. فدول اللي حذر الملك منهم، بالرغم ان الملك دول اكتر ثلاث حاجات سهلين ايه عنده. وعندما يجلس على كرسي مملكته، لما يجوا يجلسوه على العرش، اول حاجة يعملوها له ايه؟ يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة اللاويين. اول عمل يعمله لما يجلس في المملكة بتاعته يكتب لنفسه نسخة من سفر الايه الشريعة، عشان وهو بيكتبها يعرف ربنا بيقول ايه كويس، ويكتبها لنفسه انه ياخد الكلام ده لايه لنفسه، مش بس يكتبها وبعدين يحفظها ويحطها في الدولاب او يحطها في دولاب الفضية بتاعه ودولاب الهدايا، لا، ده بيقول للنسخة دي يعمل بها ايه؟ تكون معه ملازمة باستمرار، بس مش تكون معه كتعويذة عشان تحفظه من الخطر، لا، زي ما احنا بنحط الاناجيل في جيوبنا وفي عربياتنا وفي شنطنا كتعويذة، لا، تكون معه ويقرأ فيها كل ايام حياته، كل يوم من ايام حياته يقرأ في هذه الشريعة اللي كتبها الايه لنفسه، لكي يتعلم ان يتقي الرب الهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها. يبقى يقراها، يحفظها، يعملها، يعيش بيها. ده اللي ربنا بيقوله لكل فرد منا، مش للملك فقط، ما احنا جعلنا ملوك وكهنة، احنا ايضا ملوك وايه وكهنة. ان الكلمة بتاعة شريعة الله تكون معاك باستمرار، كل يوم تقراها وتحفظها وتعيش بيها وتعمل ايه بيها، لئلا يرتفع قلبه. وخدوا بالكم من حلاوة كلمة ربنا، ان كلمة ربنا هنا حافظة للانسان، من اجل ان الانسان لا يرتفع قلبه على اخوته، ولئلا يحيد عن الوصية يمينا شمالا. كانت الوصية دي تحفظ الانسان عشان يعامل اخواته صح، وعشان يفضل في علاقته مع الله صح. فكان الملك ده مفروض انه يستمد من الشريعة قوة تخليه يسلك متواضع وبعدل بين الناس اللي حواليه، ويسلك ايضا في وصايا ايه الهه، علاقته بالناس وعلاقته بالله. والجميل جدا في ملكنا شخص السيد المسيح، انه ما ارتبطش بالخيل ولا بالنساء ولا بالمادة بالذهب والفضة، لكن كان شغله الشاغل حاجتين: ما جئت لأصنع مشيئتي، بل مشيئة الذي ارسلني. طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني. الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها. شغله الشاغل في العلاقة ما بينه وما بين الاب، لكي ما يعيد تلك العلاقة المفقودة بين البشرية وبين الله، اعادها في جسده، لان في جسده كانت كل البشرية مجتمعة فيه. تاني حاجة علاقته بالناس، كان يقول يصنع خيرا. احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. كان يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. كان رحيم جدا بين اخواته، حتى اللي كانوا مستوجبين الدينونة لم يدن احد. فشوفوا المسيح كمالك في علاقته بينه وبين الناس، وفي علاقته بينه وبين الاب. لكي يطيل الايام على مملكته هو وبنوه في وسط اسرائيل. لو خد باله من شريعة الله وتمم الوصايا تطيل ايام مملكته، تثبت مملكته. وده لما تقروا في اسفار الملوك واخبار ايام تلاقوا ان اللي كان عايش مع ربنا كان بياخد بركة امتداد المملكة بتاعته. ده لدرجة انه لما شاف داود كده قال له اني اضع من ثمرة بطنك على على كرسيك. واللطيف ايضا لان السيد المسيح هو الوحيد اللي اكمل الشريعة واكمل ارادة الاب. ملكوته ملكوت ابدي لن يزول ولن ينتهي. وايضا ملكوت ابنائه اللي هم احنا لن يزول ولن ينتهي الى ابد الى ابد الابدين. لان المسيح انتزع علينا الحياة الابدية بسبب انه قدر ينفذ مشيئة الاب، ونفذ مشيئة الاب بجسد بشريته اللي احنا كنا فيه. عشان كده ادانا هذه العطية، ادانا هذه العطية ان كل انسان في المسيح له حياة ابدية وملكوت لا ينتهي ولن يزول. شفت التطابق المذهل، التطابق الرائع جدا ما بين شخص المسيح كملك وما بين ما جاء في سفر الشريعة من اجل هذا الملك. وكأن الله بيرى ذلك مسبقا فبيتكلم عن الملوك اللي حيغوا بسبب الثلاث حاجات: القوة والجنس والمادة. يورينا ملك من ضمن الملوك كان وصلت المملكة في عهده الى اعظم قوتها اللي هو مين؟ سليمان. تعالوا نقرا كده جزء لطيف عنه في سفر ملوك الاول اصحاح 10. ملوك الاول اصحاح 10 عدد 26 يقول: وجمع سليمان مراكب وفرسانا، فكان له 1400 مركبة واثنت عشر الف فارس، فاقامهم في مدن المراكب ومع الملك في اورشليم. وجعل الملك الفضة في اورشليم مثل الحجارة. شوفوا بقى عنده فضة بايه؟ زي الحجارة مرمية في الارض. وجعل الارض مثل الجميز الذي في السهل في الكثرة. وكان مخرج الخيل التي لسليمان من مصر. وجماعة تجار الملك اخذوا جليبة بثمن، وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر بستمائة شاطر من الفضة والفرس بمائة وخمسين. وهكذا لجميع ملوك الحيثيين وملوك ارام كانوا يخرجون عن يدهم. واحد الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وادوميات وصيدونيات وحيثيات من الامم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخلون اليهم وهم لا يدخلون اليكم لانهم يميلون قلوبكم وراء الهتكم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساءه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، لم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. كأن الكلام اللي ربنا حذره تم بالحرف، بقاله خيل 1400 مركبة وجابهم من مصر، بقاله ذهب وفضة لدرجة ان الحجارة في اورشليم بقت زي الفضة، بقت بعدد الحجارة ارتبط بألف 700 و300 بألف من النساء الغريبات. كانت النهاية في الاخر انه اماله قلبه وزواجه قلبه عن الهه، لانه اضطر، مش لانه كان مقتنع بالالهة الغريبة او بالالهة الوثنية، اضطر في الاخر انه يجامل هؤلاء النساء اللي قلبه مرتبط بيهم انه يعمل لهم مذابح ومعابد لالهتهم. هو اللي عمل، برغم انه عارف ان مفيش غير اله واحد، لكن لكي ما يرضي شهوة قلبه مال قلبه عن الهه. عشان كده من بعد زمن سليمان تحطمت المملكة واتكسرت لايه؟ لاتنين. فكان ده تحذير من ربنا لكل انسان، خد بالك من رغبة القوة، من رغبة الجنس، من رغبة المادة، لانك لو مش عامل كنترول على نفسك في الثلاث حاجات دول هيكونوا سبب لهلاكك. العجيبة ان سليمان ابتدى بداية رائعة جدا جدا جدا مع الله، طلب الحكمة وصلى صلاة في تدشين الهيكل وبنى الهيكل وقدم ذبائح وربنا اعطاه، ابتدى بداية كويسة، لكن ما استمرش. ودي مشكلة كل انسان فينا، ان ممكن كل واحد فينا يبدأ بداية حسنة لكن للأسف ما بيكملش. ممكن يبقى عنده رغبة في انه يجي الكنيسة ويحضر قداسات ويتوب ويتناول، وعنده رغبة في فترة من الفترات انه يواظب على درس الكتاب ويحضر ويبقى مشغول بدرس الكتاب لكن ما بيواظبش. تبتدي القوة، تبتدي الشهوة، تبتدي المادة تشده، فيبتدي يضيع، يبتدي يفوت، يبتدي يضيع. عشان كده كان الكلمة ان سفر الشريعة ده يلازمه كل يوم، خطر كبير جدا. ان كانوا بيقولوا هناك رجاء كبير جدا لاعظم خاطي في آية واحدة في الكتاب المقدس، يعني اعظم خاطي ليه رجاء كبير جدا جدا في آية واحدة من الكتاب الايه مقدس، لكن هناك ايضا اعظم خطر لكل قديس يهمل الكتاب المقدس يوما واحدا، يوم واحد، لان مجرد انحراف بسيط يبتدي يطير الانسان. عارفين الزاوية الحادة؟ اصغر زاوية حادة ولو مقدارها درجة واحدة، تبص تلاقي في بدايتها ان هما الخطين قريبين جدا من بعض في بداية الزاوية، في رأس الزاوية، لكن في نهاية الزاوية مد بقى خط على طول كده، تلاقي ده ممكن يوصلوا الى ملا ايه نهاية، بالرغم ان الانحراف كان في الاول ايه درجة واحدة قد لا تبدو للعين، لكن في النهاية تحذير خطير جدا لكل انسان يتعلق بالقوة ويجري وراء القوة، ايا كان نوع القوة ده، هي يجري ورا الجنس والشهوة، يجري ورا المادة. صحيح مطلوبين للحياة لكن هنا التحذير اوعى تكثر من هذا الموضوع وقلبك ينخرط فيه، لانهم هيرجعوك لمصر، هيرجعوك للعبودية. والرجوع لمصر مش معناه الرجوع المادي فقط، لكن ممكن يكون رجوع معنوي. نحن شفنا والشعب في البرية رجع بقلبه لايه لمصر، اشتهر كرات والبطيخ وقدور الايه اللحم. صحيح ما رجعوش لمصر بجسدهم بالمادة، لكن رجعوا لمصر بايه بقلوبهم بالمعنوي. عشان كده احذر لنفسك، خليك صاحي. والشيء الوحيد اللي يخليك صاحي باستمرار ارتباطك بكلمة الله كل يوم، تحفظك من ان انت تغلط، وتديك قوة لكي ما تدخل الى الحياة الابدية، تطيل ايام ايه حياتك. لا يكون للكهنة، دلوقتي اتكلم عن القاضي في تنظيم الدولة، عن القضاء، وبعدين اتكلم عن الملك. في اصحاح 18 يبتدي يكلمنا عن الكاهن، لان هم دول كانوا عماد الدولة، زي ما هنشوف القاضي والملك والكاهن واللاوي والنبي، دول كانوا اكبر رموز في الدولة. لا يكون للكهنة اللاويين كل سبط لاوي قسم ولا نصيب مع اسرائيل، ما ياخدوش حاجة، يأكلون وقائد الرب ونصيبه، فلا يكون له نصيب في وسط اخوته، الرب هو نصيبه كما قال ايه له. فعلقته مع الكاهن، اعرف ان الكاهن ده ما اخدش ملك او ورث مع الشعوب او مع شعب اسرائيل مع الاسباط، عشان كده انت هتتكفل بيه، نصيب ربنا يروح ليه. وبعدين ربنا ما سابهاش كده عايمة، ده حدد نصيبه. وهذا يكون حق الكهنة من الشعب ومن الذين يذبحون الذبائح بقرا كانت او غنما، يعطون الكاهن الساعد والفكين والكرش. الساعد دي شفناها قبل كده، اللي هي ساق الرفيعة، اللي هي الرجل القدمانية اليمين، فخمرك وبيتك واول جذاب غنمك، البكور كلها تروح للايه للكاهن، لان الرب الهك قد اختاره من جميع اصباطك لكي يقف ليخدم باسم الرب هو وبنوه كل الايام. يعني ادى الكاهن نصيب ربنا في محرقات السلامة، لان كان في محرقات معينة ما يقدرش ياكل منها خالص، زي ذبيحة المحرقة اللي كانت تحرق باكملها لمين لله، لكن ذبيحة السلامة ده كان نصيب الكاهن، وكان اول القمح واول الزيتون واول الكروم اللي هو البكورات تقدم للايه للكاهن. وكان الكهنة ما يعيشوش في حتة الا في القدس المركزي، المكان اللي فيه الخيمة او فيه الايه الهيكل. وكانت مدينة اريحة القريبة جدا من اورشليم هي مدينة الكهنة، مدينة اريحة دي اللي كان فيها زكا. السيد المسيح رفض انه يبيت عند واحد من الكهنة، ودخل يبيت عند مين؟ عند زكا. عشان كده تذمروا قالوا دخل يبيت عند رجل ايه خاطئ. لكن عارفين طبعا في قصص العهد القديم ازاي ان ولاد عالي الكاهن كانوا بياكلوا حق ربنا، كانوا بياخدوا نصيبهم قبل نصيب ربنا، كان يضرب كده بالشوكة ويطلع اي جزء احسن جزء ليه وياخده ليه ويحرقه ربنا ايه الكلام الفاضي. فربنا غضب على عالي وعلى اولاده بسبب الموضوع ده، لانهم احتقروا ذبيحة الله ونصيب الله. واذا جاء لاوي في احد من احد ابوابك من جميع اسرائيل، اللاوي ده اللي هو يساوي الشماس او الخادم، وكان عدد اللاويين كتير، كان منهم مجموعة بتبقى قريبة من خيمة الاجتماع والهيكل اللي هي مختصة بخدمة الهيكل وخيمة الاجتماع، لكن في عدد كبير يزيد عن الحاجة. فكان العدد الكبير ده منتشر بين اصباط اسرائيل كانت وظيفتهم زي المعلمين يعلموا الشعب زي خدام مدارس الاحد كده يعلموا الشعب الايه الشريعة يفضلوا لان مش كل الوقت ومش كل الناس كانت تقدر تروح لأورشليم فكان اللويين متنطورين في كل اسباط اسرائيل يعلموهم الشريعة وكان في مدن مخصوصة للاويين كان كل سبت يقدم مدينة للايه اللويين يعيشوا فيها وياكلوا منها فبيقول له ده موقفك اذا جاء واحد من اللويين من احد ابوابك يعني من احد مدنك من جميع اسرائيل حيث هو متغرب وجاء بكل رغبة نفسه الى المكان الذي يختاره الرب يعني واحد من اللويين المشتتين اللي ساكنين بين الاصباط جه بكل اشتياق ورغبة نفسه وقال انا عايز اعيش في المكان اللي ربنا بيختاره اللي هو الايه القدس المركزي في جنب خيمة الاجتماع او جنب الايه الهيكل ده جاي برغبة نفسه سايب كل الحاجات اللي عنده وجاي برغبة نفسه عايز يعيش بخدمة ربنا بخدمة الهيكل او خيمة الاجتماع فقالوا ما تمنعهوش وخدم باسم الرب الهك مثل جميع اخوته اللويين الواقفين هناك امام الرب يأكلون اقساما متساوية عدا ما يبيعه عن ابائه يعني تديله زي اللاوي اللي قاعد في القدس الايه المركزي وما تقولش ده عنده اصلا في المكان اللي كان فيه في البلد بتاعته لا ده لو عايز ياخد نصيب البلد بتاعته ونصيب القدس المركزي ايه اديله طالما هو جاي برغبة نفسه باستياقه وهدفه خدمة ربنا مش هدفه شيء اخر عشان كده قال له ما تمنعش حد جاي يخدمني مش بس ما تمنعهوش وكمان ما تعوقهوش طالما جاي برغبة نفسه باشتياق قلبه ان هو يخدمني وده كان مبدأ السيد المسيح باستمرار لما كذا مرة التلاميذ يقولوا له اين واحد ليس يتبعنا يخرج باسمك ايه شياطين قال لهم ما تمنعهوش وده مسؤولية الكنيسة انها لا تمنع واحد طالما تأكدت ان هدفه خدمة ربنا ولا تعيقه طالما هدفه خدمة ايه ربنا لا تمنعوه من ليس معنا فهو علينا لكن ما دام هو معانا ما يبقاش ايه علينا من يجمع معي فهو لا يفرق فكان ده تنظيم العلاقة ما بين القاضي والملك والكاهن واللاوي ومتى دخلت الارض التي يعطيك الرب الهك لا تتعلم ان تفعل مثل رجس اولئك الامم اوعى تعمل وتقلد الامم في قدارتهم لا يوجد فيك من يجيز ابنه او ابنته في النار كان عبادة ملكوم عبادة كنعانية يعبر اولادهم وبناتهم في النار كنوع من التقديس والتطهير ولا وكانوا ممكن يقدموا اولادهم ذبائح محرقة لملكوم ومولك ولا من يعرف عرافة اللي هم بيفتحوا المندل كوتشينة والكف والودع والحاجات دي كلها ولا عائف العيافة نوع من الناس بيستخدموا الطيور يقعدوا يسجروا الطيور كده ويهشوها فاتجهت ناحية اليمين يبقى ليه معنى كويس اتجهت ناحية الشمال يبقى ليه معنى شرير ولا متفائل التفاؤل والتشاؤم اللي بيتفائلوا من ارقام معينة ومن ايام معينة يتشأموا منها ومن عادات معينة وكسر كباية مثلا يتشأموا منه ولا ساحر بيعمل اعمال عجيبة ولا من يرقي رقيا ليعمل تعاويذ ولا من يسأل جانا او تابعة. ايه الفرق بين الجان والتابعة؟ الجان ده بيسأل اي شيطان، لكن التابعة بيبقى له شيطان معين بيستشيره باستمرار تابع لي. ولا من يستشير الموتى بيحضروا الارواح، لان كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. وبسبب هذه الارجاس الرب الهك طاردهم من امامك. سبب كل القذارة دي ربنا طرد الكنعانيين اللي انت دخلت مكانهم. تكون كاملا لدى الرب الهك، تلجأش الحاجة من الحاجات دي. عجيب الواحد لما كان بيقرأ الحاجات دي يقولوا في حد دلوقتي بيعمل الحاجات دي، لكن للأسف اتضح. وحتى يعني الناس اللي عندهم قمة العلم دول أوروبية وأمريكا، الحاجات دي منتشرة بكل أنواع. اللي بيجيزوا ولادهم وبناتهم وبيقدموا ذبائح بشرية للشيطان بتوع الساتانيزم موجودين، والأسف بيكتروا بسرعة جبارة. واللي بيحضروا أرواح، واللي بيعملوا الأبراج، واللي بيعملوا العيافة والتفاؤل، كل الحاجات دي موجودة. والسحر على كل المستويات، من أول الفقراء لحد الأغنياء، المتعلمين والجهلة، واللي بيقول معمول عمل واللي مش عامل عمل، واللي حاطط تعويذة. حتى الدين الجديد اللي ابتدى ينتشر بسرعة جبارة في العالم دلوقتي، نيو ايج، بيعتمد في كل عباداته على الحاجات دهيت، وبينتشر بسرعة جبارة. في خلال يمكن 10 سنين وصل عددهم بالملايين دلوقتي، اللي بيحاولوا يتساموا بالانسان ويقول ان الانسان هو اله نفسه. وممكن الانسان يصل الى الحالة دهية ان هو يتأله لو مارس بعض الممارسات زي اليوجا. بيلعبوا اليوجا ويقول ان ممارسة اليوجا ده توصله لحالة اسمها النيرفانا. النيرفانا ده يعني يبقى فوق كل حاجة، سيد على كل شيء. كل العبادات دي الانسان بيعيشها دلوقتي. عشان تعرفوا ان كلمة ربنا ما بتقدمش، في بعض الناس يقول ما حدش بيعمل كده دلوقتي. لا، ده في ناس وناس كتيرة جدا ومثقفة جدا وعندها قمة العلم والتكنولوجيا وعندها كل المواد وكل الآلات وكل شيء، لكن عايشة في هذا. لان كل ده يرتبط بعبادة الشيطان. بيقول انا بروح لفلان يعمل لي مزمور ويحطه لي في حجاب، والكلام ده كله مكروه جدا لدى الرب، مكروه جدا لدى الرب الاعمال دي كلها. بيقول لك تكون كاملا امام الرب الهك. هي الناس بتلجأ للحاجات دي ليه؟ اما انها محتاجة حاجة، او عايزة حاجة، او عايزة تعرف حاجة. عايزة حاجة والحاجة دي غلط مش قادرة تاخدها. زي مثلا واحد عايز يتجوز واحدة، ولا واحدة عايزة تتجوز واحد وما يحلهاش او لا يوافقها، تلجأ للاعمال دي. ومعروف طبعا زي حنا فن الذهب ما بيقول، لا احد يستطيع ان يؤذيك الا ايه؟ نفسك. ده المبدأ بتاع المسيحيين، ان كل الاعمال دي ملهاش اي سلطان على الانسان اللي فين؟ في المسيح. لكن هي مشكلة بالنسبة للانسان اللي بيعملها. ده دليل فساد قلبه، انه عايز قوة، عايز شهوة، عايز مادة اللي اتكلمنا عنهم، واقع تحت سلطانهم وعايزهم باي طريقة، حتى لو باع نفسه للايه؟ للشيطان، حتى باع نفسه للخطية. ان هؤلاء الامم الذين تخلفهم اللي انت جيت مكانهم يسمعون للعائفين والعرافين، واما انت فلم يسمح لك الرب الهك هكذا. لكن انت الرب الهك مش عايز كده، لان في واسطة بينك وبين الرب الهك. لو محتاج لشيء سليم في طريق انك تطلبه من ربنا. لو حاسس انك ضعيف قدام شيء غلط، في طريق ايضا تاخد بيه قوة تغلبه بربنا. لو عايز تعرف حاجة في طريق انك تعرف الحاجة دي بيها، اتكلم عن الكلمة الاول، بعد كده هيبتدي يتكلم عن النبي، علاقتك بالانبياء. يقيم لك الرب الهك نبيا من وسط اخوتك، هو ده اللي هيخبرك بمشورة الله، هو ده اللي يقولك المستقبل، هو ده اللي يريحك، هو ده اللي ينصرك على الخطية. وهنأجل كلامنا عن النبي ودوره للمرة الجاية، لكن قبل ما نختم نشوف عتاب رقيق بين الله وبين شعبه في سفر أشعياء إصحاح 8 بسبب موضوع الحاجات ده. هي في أشعياء 8، أشعياء 8 عدد 19، وإذ قالوا لكم اطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرافين والمشقشقين والهامسين، ألا يسأل شعب إلهه؟ ربنا بيستعجب، بيقول لكم اطلبوا أصحاب التوابع والعرافين والهامسين والمشقشقين والوشويش والوجع والكلام ده كله. لكن الشيء الطبيعي، ألا يسأل شعب إلهه؟ مش لما يكون شعب عايز حاجة يعمل ايه؟ يسأل إلهه. أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ الشيء الطبيعي ان اللي عايز حاجة يسأل إلهه، مش واحد حي يسأل واحد ايه؟ ميت، اللي بيحضروا الأرواح. أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ إذا كانوا موتى وفقدين حياة، كيف يعطونكم حياة أيها الأحياء؟ وهو الحي ده بيطلب حاجة، بيطلبها ليه؟ عشان يعيش بيها، يتمتع بيها. فإذا كان بيطلب شيء من ميت، إذا كان الميت ده فاقد الحياة، فكيف يستطيع الميت أن يعطي إيه؟ حياة. عشان كده بقى في المعنى الجميل في قيامة المسيح، الملاك اللي كلم النسوة، لماذا تطلبنا الحي من بين الايه؟ الاموات. ليس هو ها هنا، ليس هو ايه؟ ها هنا. الي الشريعة والي الشهادة. يعني لو انت عايز تعرف حاجة شريعة او شهادة، تعال اسألني انا. وكان طريق السؤال لله عن طريق النبي، وده اللي هنتكلم عن دوره المرة الجاية ان شاء الله. وبردك هنشوف في المعنى الجميل مين هو هذا النبي الا شخص السيد المسيح. شفنا لحد دلوقتي ان المسيح ككاهن والمسيح كملك، ودول الحاجتين اللي حوله رؤساء الكهنة ينزعوهم من المسيح ساعة المحاسمة والصليب، تريقوا عليه كملك لما لبسوه الثوب الايه؟ الارجواني، وحطوا اكليل من شوك على راسه ومسكوه قصبة فيه يمينه، نزعوا منه الايه؟ الملك. قالوا انت ما تنفعش ملك، تريقوا عليه. لكن على الصليب يؤكد المسيح ملكوته وملكه. اليوم تكون معي في ايه؟ في ملكوتي. اذكرني يا رب متى جئت في ايه؟ ملكوتك. فيعطيه الملكوت، يؤكد نفسه كايه؟ كملك. على الصليب استهزأوا بي، خلص اخرين واما نفسه فلم يقدر ان يخلصها. استهزأوا بي ككاهن، لا يستطيع ان يقدم خلاص، كهنوته ملوش فايدة اذا كانش قادر يخلص نفسه. فبالتالي الناس اللي قال عليهم ان هم خلصهم قبل كده ما يقولوش خلصوا، لان هو مش قادر يخلص ايه؟ نفسه. لكن يظهر ككاهن مخلص للجميع عندما يقول يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. نزعوا منه النبوة لما غطوا وجهه وقعدوا يضربوه ويقولوا له تنبأ لنا من ايه؟ وعلى لطمك، انت بتقول انك نبي، طب تنبأ. هنشوف ازاي ان هو بيثبت نفسه كنبي، يكمل كل اقوال الانبياء لما بيصرخ على الصليب ويقول قد اكمل، قد اكمل، كل النبوات ايه؟ تمت. سفر التثنية اصحاح 18 من عدد 15، يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسط إخوتك من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لألا أموت. قال للرب قد أحسنوا فيما تكلموا. أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه وأما النبي الذي يبغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصيه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب كما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يفر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرات اللي فاتت نتكلم بعد ما تكلمنا عن الإنسان وموضوع العبادة وعلاقته بالله ابتدينا نتكلم عن الإنسان وعلاقته بالدولة أو بالمجتمع أو بالكيان اللي هو بيعيش فيه وشفنا ان رموز المجتمع او الدولة شفنا منها القاضي الملك الكاهن اللاوي وشفنا ان كل دول كانوا بيرمزوا لشخص السيد المسيح ومن صفاتهم ومن الشروط اللي ربنا حطها في كل واحد منهم. وبعدين كان التحذير الاخير لربنا من ربنا للشعب انك ما تستخدمش